عساني ما عرفتك يا ابو هموم قلبي، تعبت بحبك وعاي وبد ما فات تعبي. اليوم طيب شفتني بعد نوم اردتني، عساك تعيش متعوب مثل ما تعبتني. عساني ما عرفتك يا ابو هموم قلبي، تعبت بحبك هواي وبد ما فات تعبي. تعبك كون الله يتعبك، يعذبك يعذبك كون الله يعذبك، يتعبك يتعبك كون وياك وردة وبيدك ذبلتني. شفت منك معاناة، عشت وياك مسات، بقد غلطاتك وياك عندي وياك وقفات. قل لي حب لك مات، قل لي نعود هيهات، بس تنسى حرامات عشرتنا سوية. طلع مو قد كلمتك الحلف ما يروح مني، قلبي شديت ظهري سرعة تخلى عني. طلع مو قد كلمتك حلف ما يروح مني، قلبي شديت ظهري سرعة تخلى عني. وردت بحب ارتاح، عيشني بالجراح، حبيب القلب والروح هو عافنا عيشني بالجراح، حبيب القلب.